بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا نحن وقفنا في بداية هذا اليوم الوكالة. أخي الوكالة نعم. بداية كتاب، وهذا موضوع مهم لأنه عملي في صفة عملية. الوكالة والشركات يا شيخ بعضها مبنية عليه، بعض ما تقدم من الأبحاث يبنيها على الوكالة، مثل شركة الوجوه. بعد وكالة عمليا يعني، مو كل واحد يساقي أو زارع أو كذا، وكالة يوكل أو يوكل، يعني مهمة، موضوع مهم، وكلها مهم، كلها مسائل شرعية تدخل في أبواب كثيرة. نعم أبوابكم. نعم تفضل. قال: الحمد لله الجميل وحسبنا الله ونعم الوكيل وهو الولي الجليل. الحمد لله. الكتاب الحادي عشر في الوكالة، ويشتمل على مقدمة وثلاثة أبواب. نعم. مشروعية الوكالة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة وبالعقل. نعم. الكتاب قوله تعالى: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. نعم. والآية الكريمة قد ذكرت حكاية عن أصحاب الكهف. قد ذكرت شيخ الأحناف يستدلون بالشرع، شرع من قبلهم، صحيح يا شيخ؟ كأصل، كأنه هنا مو يعني مو مفردة، كأصل كبير، كقاعدة عامة. نعم. لا من أصولهم يعني الاستدلال به. إيه نعم. طيب. وهذا البحث، وهذا كيف؟ ايش عندكم؟ فابعثوا وهذا البحث تمام في طريق الوكالة. لحظة. وهذا وهذا البحث انا عندي محرف الكلمة وحاء. نعم. وهذا البحث البعث كان بطريق الوكالة، وشرع من قبلنا إذا قصه الله تعالى ورسوله. وشرع من قبلنا شرع لنا، شرع لنا بشرط أنه بشرط أنه لن يأتي ما ينقضه. نعم. شرع لنا إذا قصه الله تعالى ورسوله من غير إنكار ولم يظهر نسخه. والورق بكسر الراء هي الفضة المضروبة. إيش؟ الورق. نعم. بكسر الراء الفضة المضروبة. نعم. النقود صايرة مو سبيكة. نعم. قال: السنة السنية هي عبارة عن فعل الرسول، فقد وكل الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام لشراء أضحية. الإجماع، قد انعقد إجماع الأمة على جواز الوكالة. العقل، لما كان الإنسان يعجز عن مباشرة أموره أحيانا فيحتاج إلى الوكيل، فيحتاج إلى الوكيل. مثلا لو كانت الوكالة غير مشروعة وكان كل مجبرا على القيام بأموره بالذات، فيلزم مثلا أن يذهب الدائن لاستيفاء دينه إلى محل مدينه البعيد عنه مسافة السفر. وبهذا التقرير قد ينفق نفقات سفر أكثر مما يسعى لاستيفائه من الحق. التقرير التقدير. بهذا التقدير. ولما خلق الإنسان مدنيا بالطبع، مدني يعني يعيش مع غيره اجتماعي. نعم. ولما خلق الإنسان مدنيا بالطبع فهو محتاج في تدارك معاشه إلى من يعوضه ويناصره، والوكالة هي من هذا القبيل. الوكالة بفتح الواو وكسرها اسم للتوكيل، مقدمة في بعض الإصطلاحات الفقهية المتعلقة بالوكالة. مادة 49 و400 بعد الألف. الوكالة هي تفويض أحد في شغل لآخر وإقامة وإقامته وإقامته مقاما في ذلك الشغل، ويقال لذلك الشخص موكل، ولمن أقامه وكيل، ولذلك الأمر موكل به، موكل به لو فيه به هكذا. نعم. الوكالة لغة بمعنى الحفظ، وعليه فلو قال أحد لآخر قد وكلتك في مالي، فإذا لم يذكر التصرفات التي وكله بها فلذلك الشخص أن يحافظ على ذلك المال فقط، وليس له أن يتصرف فيه بنوع آخر. كذلك لو قال أحد لآخر إنك وكيلي بكل شيء، فيكون قد فوض ذلك الشخص بالمحافظة. شوف، وكلتك به، وكلتك فيه، هو نعم. لو قال شخص وكلتك في مالي، مو قال في مالي، في مالي. نعم. فأظنت صح تقول وكلتك به، وكلتك فيه، فيه. نعم. نعم. فيكون قد فوض ذلك الشخص بالمحافظة، لأن أصل معنى الوكالة المحافظة يعني. والوكالة الشرع أن تفويض أحد في شغل معلوم من المعاملات مع بقاء حتى التصرف في يده، وذلك مما يجوز له التصرف فيه بنفسه ويكون فيه مالكا للتصرف ومقتدرا عليه بالنسبة إلى أهلية نفسه وأصل التصرف وإقامته بذلك وأصل التصرف وإقامته بذلك الشغل مقام نفسه. يعني أن كل تصرف يقدر الشخص ويملك التصرف فيه بأهلية نفسه بالنسبة إلى أصل التصرف، ولو كان التصرف فيه ممتنعا بسبب عروض النهي فله أن يوكل آخر لإجراء ذلك التصرف. إيضاح القيود والسبب. واحد، مما يجوز التصرف إلى آخر. مثلا، كما أن للشخص أن يبيع ما له بالذات فله أيضا أن يوكل آخر ببيعه، وكذلك كما أن لشخص أو للشخص أن يبيع مال ولده من آخر بقيمته الحقيقية فله أيضا أن يوكل آخر ببيع ذلك المال. يعني أن للولي والوصي أن يوكل آخر في الأمور التي يجوز لهم التصرف فيها، أي في مال الصغير والمحدود. لكن لو بلغ الصغير بهذه الصورة قبل أن يعمل الوكيل ما وكل به فلا تبقى للوكيل وكالة. أما التصرف الذي لا يقدر على عمله بالذات فليس له أن يوكل غيره بعمله. مثلا، فكما أن الصبي المميز لا يقتدر على هبة ماله لآخر فلا يقتدر أيضا على توكيل بالغ لهبته. اثنين، أهلية نفسه. يخرج بهذا التعبير الوكيل، وقد جاء بهذا القيد في التعريف لإخراج الوكيل من الوكالة، لأنه ليس له توكيل آخر بالتصرف الذي يقتدر عليه بحكم الوكالة كما هو مصرح به في المادة كذا. ففي هذه المسألة وإن كان الوكيل مقتدرا على التصرف فاقتداره هذا ليس لأهلية نفسه وإنما هو لتفويض الموكل. ثلاثة، نظرا إلى أصل التصرف، بقطع النظر عن العوارض ويكون عدم الاقتدار على التصرف بسبب النهي وإن لم يكن مقتدرا على عمل التصرف بسبب النهي الشرعي. وإن لم يكن الموكل مقتدرا على عمل التصرف بسبب النهي الشرعي، فيعد الموكل بالنظر إلى أصل التصرف مقتدرا على عمل ذلك الشيء ويكون مقتدرا على توكيل آخر بالتصرف المذكور. مثلا، لا يقتدر المسلم على بيع الخنزير بسبب النهي العارض، ولكن له عند الإمام أن يوكل غير المسلم ببيعه. عند الإمام أبي حنيفة يعني. يقول مثلا يقول مثلا لا يقتدر المسلم على بيع الخنزير بسبب النهي العارض، ولكن له عند الإمام أن يوكل غير المسلم ببيعه. لغير المسلم طبعا، أن يوكل غير المسلم ببيعه. شلون ملكه؟ كيف شيخي؟ شلون ملك المسلم من الخنزير حتى يوكل فيه غيره؟ يعني هو أبو حنيفة الظاهر مذهبه يجيز بيع الخمر والخنزير لغير المسلم، يعني في دار غير بغير دار الإسلام. شيخنا هو يرى هذا الرأي الإمام أبو حنيفة. لا مثل ما أقول تعم هو يقول هذا، لكن أقول الموكل يجب أن يكون يوكل ما يملكه هو. فهل المسلم يملك خنزير حتى يوكل؟ هذا ظاهر الكلام أنه يملك يعني. هو المسألة ما ومو ما يصح أن يكون مملوكا ولا أملك شرعا يا شيخ، يقول هكذا لكن له أن يفوض. لا مفهوم هذا كلامه. المسلم يوكل غير مسلم ببيع الخنزير، يعني الخنزير مملوك للمسلم وده يوكل غير المسلم لبيعه. فإذا سأل من أين جاء هذا شلون يتملك الخنزير، لأن ما يجوز تملكه أن يكون جائز التملك. الخنزير ما يصح من المسلم يملكه. يقول هنا نظرا لأصل التصرف يا شيخ. على كل حال أصل التصرف له. لا أصل التصرف تمام، لكن جاء هذا المانع، جاء هذا المانع وهو عارض. أنا أحكي على هذا، أقول الوكالة من شروطها اللي ذكرناها أن يكون الموكل يملك ما يوكل غيره فيه. ما يوكل فيه هو الخنزير، يعني يكون مملوك لازم للمسلم. ده السؤال كيف يعني يجوز للمسلم أن يعني يملك خنزير إذا حصل عليه بطريق الهبة؟ ما يجوز. ما يصير. لكن يمكن أن يقول أكو مسألة. نعم. في مسألة العشر أو ما الجزية، فهذا ما عنده غير خنزير. نعم. يطيل للعاشر أو يطيل كذا فيوكل غير البيعة يمكن على الباب. نعم أقرأ السموم مروان هذا. نعم إيه؟ أربعة من المعاملات في هذا التعبير يخرج التوكيل باستيفاء القصاص، مثلا لولي القتيل أن يستوفي حق القصاص الثابت له، ولكن ليس له أن يوكل آخر وهو غائب لاستيفاء القصاص. وهو إيش؟ وهو غائب. نعم ما يقبل يجوز هذا، مو يقبل هذا غير الوكالة يشترط فيه إيجاب وقبول، هذا رايح لغادي. مو كل واحد يقدر يقوم بالقصاص، بل حتى مالك القصاص إذا ولي ما يقدر هو يستوفي بنفسه، فالولي القاضي أو ولي الأمر يوكل غيره، يوكل غيره وعنده واحد يستوفي القصاصات. يا شيخ إيش حكم الجلاد اليوم من قبل الحاكم؟ ها؟ صاحب القصاص ما يستوفي هذه الايام، ما يقدر اكو ناس حكومه يستوفي الذي السياف هذا بعض الناس يشك ما يرضى الا ان يقتص بنفسه، او هو نفسه هو مالك القصاص له ان يوكل غيره اذا كان قادرا على الاستيفاء، اما اذا ما كان قادر على الاستيفاء ما يمكن من ذلك لانه قد يقوم بالتعديل له. نعم وهذا السياف يعني موكل هالأشياء يأخذ رزقه من بيت المال. نعم قال على أن يبقى له حق التصرف يخرج الإيصاء من هذا التعريف بهذا القيد، ولأن ولاية التصرف في الإيصاء تنتقل إلى الوصي على أن لا تبقى للموصي، والحال أن حق التصرف في الوكالة ثابت للوكيل فلم يزل من الموكل ويبقى له الاقتدار على التصرف فيها. مثلا قال زيد ليكن عمرو وصي بعد وفاتي ينظر في أمور صغاري وتركتي، يثبت حق التصرف لعمر بعد وفاة زيد وعدم قطع حق التصرف لزيد المذكور. أما لو وكل زيد عمرا لبيع ماله المعلوم فكما يثبت لعمر حق التصرف يكون ثابتا لزيد أيضا، فكلاهما مقتدر على البيع. ستة غيره، قوله غيره يدل هذا التعبير على أنه يلزم أن يكون الوكيل عاملا لغيره، وعليه فإذا عمل الوكيل لنفسه في وقت ما تبطل الوكالة. مثلا لو وكل أحد مدينه بقبض ماله في ماله في ذمته من الدين كانت هذه الوكالة باطلة. لو وكل أحد مدينه بقبض ماله في ذمته من الدين كانت هذه الوكالة باطلة، لكن تستثنى مسألة من هذه القاعدة وهي لو وكل الدائن مدينه لإبراء نفسه كان توكيلا صحيحا وله أن يعزله الإبراء قبل الإبراء. نعم أما إذا أبرأ خلاص قبل. ويقال لمن وكل موكل بكسر الكاف المشددة، ولمن إيش أقامه مقامه وكيل، وللشيء الذي وقع التوكيل به موكل به فتح الكاف المشددة. الوكيل على وزن فعيل هو الموكل إليه الأمر، يعني هو من فوض إليه الأمر، ويكون الوكيل بمعنى الفاعل إذا قصد به الحافظ كحسبنا الله ونعم الوكيل. ومنه الوكيل بأسماء الله تعالى، يعني إذا كان الوكيل بمعنى المفعول فيكون هو الشخص المعرف في هذه المادة، أما بمعنى الفاعل فهو الحافظ. والوكيل يطلق على المفرد والجمع والمذكر والمؤنث. الوكيل الحافظ يعني مما يستوي فيه على حسبنا ونعم الوكيل والحافظ. يعني أن فعيل لما كان بمعنى المفعول فإذا ذكر الموصوف معه تساوى قيد المذكر والمؤنث والمجموع فيقال رجل جريح وامرأة جريح، أما إذا لم يذكر الموصوف فليس ثمة من تساوى فيفرق فيفرق المؤنث عن المذكر بالتاء. المادة 50 و400 ألف. الرسالة هي تبليغ أحد كلام أو كلام الآخر لغيره من دون أن يكون له دخل في التصرف، ويقال للمبلغ رسول ولصاحب الكلام مرسل وللآخر مرسل إليه. الرسالة هي تبليغ أحد أحد آخر لغيره من دون أن يكون له دخل في التصرف. هي شنو الرسالة؟ هي تبليغ أحد كلام آخر. كلام آخر لغيره. صح. من دون أن يكون له دخل في التصرف ولا مأذونية. ما. يعني أن الرسول الرسالة موضوعة لنقل العبارة. وبتعبير آخر هي إيصال كلام إلى المرسل إليه. ويقال لذلك الشخص المبلغ رسول، ولصاحب الكلام مرسل بصيغة اسم الفاعل، وللآخر مرسل إليه بصيغة اسم المفعول. والحاصل أن الوكيل هو من باشر العقد، والرسول هو مبلغ من باشر العقد، وبشرط الرسالة أن يضاف العقد إلى المرسل، يعني أن يقول الرسول إني مرسل وإني بعتك هذا المال بكذا. مثلا لو قال أحد لآخر اذهب إلى فلان وأخبره إنني بعت منه مالي هذا بكذا درهما، وذهب ذلك الشخص أيضا إليه وقال له قال فلان إنه باع منك ماله الفلاني بكذا درهما، يعني أنه قال بعت، فيقال لذلك الشخص رسول، يعني مبلغ قول المرسل هذا إلى المرسل إليه، وليس وكيلا بالبيع. والوكيل لا يجبر على إضافة العقد، فإن شاء أضاف العقد إلى نفسه ويجري حكم الوكالة في هذا الحال، وإن شاء أضافه إلى موكله، وعلى هذه الصورة يراعى حكم الرسالة. أما الرسول فيجبر على إضافة العقد إلى مرسله. أما الرسول فيجبر على إضافة العقد إلى مرسله، وإليه الإشارة بقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ، وقوله وما أنت عليهم بوكيل، حيث نفى الوكالة وأثبت الرسالة. وكما أن أمثلة المادة كذا هي أمثلة للرسالة، فعبارة ولو أعطى أحد لخادمه في شرح المادة الآتية مثال للرسالة أعطى. الفرق بين الرسالة والوكالة، يوجد بين الوكالة فرق، يوجد بين الوكالة فرق على خمسة وجوه. يوجد بين الوكالة والرسالة الضيف له. الأول الفرق من حيث الماهية، قد ذكر في المادتين السالفتين البيان. ثاني تعود حقوق العقد في الوكالة للوكيل، أما في الرسالة فلا تعود للرسول حقوق العقد بل تعود جميعها للمرسل. ثلاثة قد يتم عزل الوكيل على ما هو مبين في المادة كذا بلحوق علم الوكيل بعزله، ولا يشترط في عزل الرسول لحوق علمه كما سيوضح في شرح المادة المذكورة. أربعة يلزم في الرسالة أن يضيف الرسول العقد إلى موكله الذي هو مرسله، أما في الوكالة فالوكيل مخير، إن شاء أضافه إلى نفسه وإن شاء أضافه إلى موكله. لكن لما يضيف نفسه وصار يعني شك أو احتمال أو اتهام يصير لازم إثبات. أنه أراد لذلك هو العقد هو الموكل وليس له ولا إضافه لنفسه. خمسة تنعقد الوكالة على الأكثر بألفاظ الوكالة، أما الرسالة فتنعقد على الأكثر بألفاظ الرسالة أغلبية. الباب الأول في بيان ركن الوكالة وتقسيم ركن التوكيل، المادة 51-400 بعد الألف. ركن التوكيل الإيجاب والقبول، وذلك بأن يقول الموكل وكلتك بهذا الأمر، فإذا قال الوكيل قبلت أو قال كلاما آخر يشعر بالقبول تنعقد الوكالة. كذلك لو لم يقل شيئا وتشبث بإجراء ذلك الأمر يصح تصرفه، لأنه يقول قد قبل الوكالة دلالة، ولكن لو ردها الوكيل بعد الإيجاب لا يبقى لها حكم. بناء عليه لو قال وكلتك بهذا الأمر ورد الوكيل الوكالة بقوله لا أقبل ثم باشر إجراء الموكل به لا يصح تصرفه، يحتاج توكيل جديد. يعني صح. قال ركن التوكيل الإيجاب والقبول كأركان سائر العقود، ولو كان القبول حكما كالسكوت. الإيجاب والقبول على وجهين، الوجه الأول الصراحة في الاثنين أي الإيجاب والقبول، كما لو قال الموكل لآخر قد وكلتك بهذا الأمر أي الأمر الموكل به كما هو مذكور في المادتين كذا، فقال له الوكيل أيضا قد قبلت، أو قال كلاما آخر غير لفظ قبلت مشعرا بالقبول تنعقد الوكالة بالإيجاب والقبول الصريحين. إيضاح القيود، واحد قوله بهذا الأمر قد أشير بهذه العبارة إلى لزوم كون الموكل به معلوما، وإذا لم يكن التصرف يعني ما قال بس وكلتك، وإذا لم يكن التصرف الموكل به إذا لم يكن التصرف الموكل به معلوما فيثبت للوكيل أدنى التصرف فقط، وذلك هو الحفظ. وذلك هو الحفظ. أي نعم. إن كلمة وكلتك تقتضي الحفظ بأصلها فقط يعني. اثنين، وكلتك ذكر إيجاب الوكالة مخاطبة ومشافهة، ذكر إيجاب الوكالة مخاطبة ومشافهة ليس احترازيا، لأن عقد الوكالة كما أنه يصح مشافهة يصح مكاتبة ومراسلة أيضا. نعم. مثال للمكاتبة، لو أرسل أحد لآخر غائبا كتابا معنونا ومرسوما بتوكيله إياه بأمر ما وقبل الآخر الوكالة انعقدت. نعم. مثال للرسالة، لو قال أحد لآخر خذ هذا المال لفلان وقل له وليبعه أو قال اذهب إلى فلان وأخبره أن يبيع مالي الفلاني الذي عنده، وباع الآخر المال بعد تبلغه هذا الخبر، كانت الوكالة والبيع صحيحين. كذلك لو وكل أحد شخصا غائبا في أمر ما فبلغه أحد خبر الوكالة وقبل الآخر الوكالة انعقدت الوكالة سواء كان المخبر عدلا أو مستور الحال أم كان غير عادل. ما إذا شيء إلا الأخبار. وسواء أعطى الخبر من تلقاء نفسه أم أخبر به رسالة من طرف الآمر، وسواء أصدق الغائب هذا الخبر أم كذبه، ويكون ذلك الشخص وكيلا بالأحوال المذكورة كلها. ثلاثة، قد وكلت. ألفاظ الوكالة كالتوكيل والإذن والتفويض والأمر كإعمال الشيء الفلاني. تعمل الشيء الفلاني، والرضا والمشيئة والإرادة والوصية والتسليط وما أشبه ذلك. والمفصل الآن هذه الألفاظ التسعة، أولها التوكيل، إن إيضاح هذا مذكور في هذه المادة. الثاني الإذن، سيأتي إيضاحه في المادة الآتية. الثالث التفويض، مثلا لو قال مالك المستغلات لآخر قد فوضت إليك أمر المستغلات وآجر المالك المال المستغلات المالك المستغلات لآخر فللمفوض إليه أن يطلب أجرتها ويأخذها. كذلك لو قال أحد لآخر قد فوضت لك أمر دوابي، فلذلك الشخص حفظ دوابه وممالكه ورعيها وعلفها والإنفاق عليها. لكن ما يدخل البيع، يفوض في البيع يعني، هو الدجاق والمدجن أمثلة. لا ما يدخل به. لا ما. لأنه أعلى، لأنه البيع يا شيخنا ليس مثل الإجارة. إذاك البيع خروج المبيع من البيع، هو إذا أقول يعني اللفظ هذا في العرف يدخل به البيع الصحيح، ما يدخل. نعم. بالتفويض. نعم. الرابع الأمر، لو قال أحد لآخر اعمل شغلي الفلاني تبع داري مثلا فيكون قد وكله. كذلك لو قال أحد لآخر اشتري هذا الفرس وأعطاه ثمنه فيكون قد وكله، وإن لم يضف قيد خذه إلى ذلك، وستوضح مسألة كون الأمر توكيلا بالمادة كذا. الخامس الرضا، لو قال أحد لآخر إنني راض ببيعك فرسي هذا يكون ذلك توكيلا بالبيع. السادس المشيئة، كما لو قال أحد لآخر شئت أن تبيع داري هذه. السابع الإرادة، لو قال أحد لآخر إني أريد أن تبيع هذه يكون توكيلا. شيخنا بمثل إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين، هل كان العقد هكذا؟ هل تم العقد بمجرد قوله إني أريد، أم لابد من إنشاء عقد جديد؟ فأم يريد يتضمن العقد، يتضمن التوكيل. يعني هو ده يريد إرادته شو تتنفذ بأن يكون وكيلة. نعم. بس هل هذه كلها تحتمل، ولكن لا يستقر هذا المعنى المحتمل إلا ما جرى به العادة في التعبير. يعني العرف له دور هنا. طبعا كل دور. يعني سواء توسعوا يا شيخ في التوكيل أعظم من البيع. نعم. عندما يقول أريد أن تبيع داري. جائز تكون أوسع دائرة لأن البيع محصور في تمليك شيء آخر. أما التوكيل فأكثر. نعم. نعم أسمع. لو قال قائل هنا في هذه النقطة أريد إني أريد أن تبيع هذا البيت مثلا. لو قال قائل هذا لا يتضمن عقد وشراء لأنه أخبر عن إرادته والإرادة هذه قد تكون مجزة وقد تكون مضافة. الإرادة قد قلت لك هذا يحددها ويجعل على المعنى العرف أو الاعتياد هذا. خلاص واضح. نعم. هذا الزمان يعني أن أريد تبيع داري بمعنى أن تنظر لي زبون. ما أظن. وأنا الذي أمارس العقد. ما أظن هذا العرف هنا يمكن. واضح. الأخذ به. ليش؟ لأن اختلطت هذه الأشياء واتسعت مجتمعات الناس صعب أن نقول هذا به العروض. نعم. الثامن. الوصاية كما لو قال أحد لآخر وصيا لبيع داري في حياته. أما بمجرد قوله له أنت وصي فلا تنعقد الوكالة لأن الأصل كلمة وصاية هي إسناد التصرف بعد الموت. لكن هو لما قال أوصيتك تبيع داري الآن خلص صار الأوصى بمعنى ما يرد بعد الموت. الشرط التسليط. إيش؟ التسليط سلطته. نعم. لو قال أحد لآخر قد سلطته على فلاني فيقول إيش معنى أم يصير تسليط غير لازم أعطيت السلطة غير لازم الوكالة عقد غير لازم غير لازم أيوة بس غير لازم إيش قبل انتهى عندي انتهى ويقول بدأ الوكالة عقد غير لازم فيكون قد وكله لا يبدو في سقط لكن الكلام مفهوم. يقول الوكالة عقد غير لازم لأن الوكالة تبرع ولا لزوم في التبرعات وتتفرع من عدم اللزوم ثلاث مسائل. المسألة الأولى لا يدخل خيار الشرط في الوكالة ليش ماكو حاجة لأنه غير لازم انظر الشرح الذي قبيل المادة كذا 300 حتى أنه لو وكل الموكل أحدا ببيع ماله على أنه مخير ثلاثة أيام كانت الوكالة صحيحة والشرط باطلا. المسألة الثانية لو ادعى الوكالة وأثبتها فلا يكون الحكم بذلك مقصودا صحيحا. فلذلك لو ادعى أحد أن فلانا قد وكلني بالأمر الفلاني ولدى إنكار المدعى عليه أثبت مدعاه فكما أنه لا يحكم له فلو راجع أحد المحكمة مدعيا إنني وكيل لفلان وأراد إثبات مدعاه فلا يقبل منه. ها؟ مقلما قلنا غير لازم ولو غير لازم لازم قال أنا عزلتك غير يمكن قد ترتبت حقوق للآخرين يا شيخ ترتبت هذا شيء ثاني يا ترتبت يا شيخ لو ادعى الوكالة وأثبتها فلا يكون الحكم بذلك مقصودا صحيحا. فلذلك لو ادعى أحد أن فلانا قد وكلني بالأمر الفلاني ولدى إنكار المدعى عليه أثبت مدعاه فكما أنه لا يحكم له فلو راجع أن أحد المحكمة مدعيا إنني وكيل لفلان وأراد إثبات مدعاه فلا يقبل منه. إن الوكالة وإن كان لا يصح الحكم بها قصداً إلا أنها يصح الحكم إذا كانت ضمن دعوة وذلك كالدعوة في مواجهة غريم. مثلاً لو قال أحد في دعوة إن لفلان على هذا الشخص ديناً 10 دنانير وإنني وكيل عن ذلك الشخص في قبضه وفي الدعوة به وأقر المدعى عليه بالدين وأنكر الوكالة فإذا أثبت المدعي وكالته عن الغائب بحكم الحاكم بوكالته عن الغائب يحكم الحاكم بوكالته عن الغائب وبتسليمه المبلغ المدعى به. المسألة الثالثة كما أن للموكل عزل وكيل في أي وقت يريد فللوكيل أيضا عزل نفسه أن يستقيل من الوكالة في أي وقت أراد. تمام. استثناء تلزم الوكالة في بعض المسائل. تمام. ستوضح هذه أيضا. أيه. الوجه الثاني يكون الإيجاب صراحة. الأول الإيجاب إيش؟ الإيجاب لا لا الإيجاب والقبول كلاهما صراحة. الوجه الثاني الإيجاب والقبول على وجهين الصراحة في الاثنين. وهنا الوجه الثاني أن يكون الإيجاب صراحة والقبول دلالة. فلو لم يتكلم الوكيل شيئا بناء على إيجاب الموكل على الوجه المشروع وحاول إجراء ذلك الأمر الموكل به فيكون قد قبل الوكالة دلالة ويكون تصرفه صحيحا، يعني يكون سكوته دليلا على القبول ليس مجرد السكوت بل مع المحاولة، محاولة التصرف كذا شيخنا. وعليه فلو ندم الموكل بعد أن قام الوكيل بالموكل به فلا فائدة من ندمه، وهذه المسألة ستوضح شلون. وإذا وعليه فلو ندم الموكل به فلو ندم الموكل بعد أن قام الوكيل بالموكل به فلا فائدة من ندمه، وهذه المسألة ستوضح بشكل ما ذكر. كذلك لو قال أحد لآخر أرغب أو أريد أن تبيع مالي هذا وحاول الوكيل إجراء ذلك الأمر فيكون تصرفا صحيحا لأنه قد قبل الوكالة، لكن لا يتقيد القبول لفظا أو دلالة بمجلس الإيجاب. يعني لو قال أحد لآخر قد وكلتك ببيع مالي الفلاني وسكت في ذاك المجلس وقبل صراحة في مجلس آخر أو حاول بيعه في مكان آخر كان صحيحا، يعني لا يشترط اتحاد المجلس بين الإجابة والقبول شيخنا. بعد يعني ما صار بعد معلق. نعم. هذا ليس مثل عقد البيع، يختلف إذن. لا مو يشترط بعلمه هذا. يعني يشترط بعلمه، فإذا هو ما قبل ما يلزم به. نعم. لكن إذا سكت والسكوت دلالة معتبرة يصير وكيل. قال لكن لا يتقيد القبول لفظا أو دلالة بمجلس الإيجاب. يعني لو قال أحد لآخر قد وكلتك ببيع مالي الفلاني وسكت في ذاك المجلس وقبل صراحة في مجلس آخر أو حاول بيعه في مكان آخر كان صحيحا. كذلك قد ذكر في رد المحتار إن قبول الوكيل ليس شرطا في صحة الوكالة استحسانا، لكن لو رد الوكيل الوكالة ردت وسكوت الوكيل في هذه الصورة قبول. أما لو رد الوكيل الوكالة بعد الإيجاب فلا يبقى حكم للإيجاب ولا تنعقد الوكالة. إيش وإذا ولكن أما لو رد الوكيل الوكالة بعد الإيجاب فلا يبقى حكم طبعا ما قبل نعم ولا تنعقد الوكالة. وإن قبل بعد ذلك كما في البيع ما لم يجدد الإيجاب والقبول. صحيح هذا واضح. وعليه فلو قال الموكل لآخر قد وكلتك بالأمر الفلاني وقال الآخر لا أقبل خلص وباشر بعد ذلك إجراء الموكل به فلا يصح ولا ينبغي تصرفه للموكل ويكون ذلك تصرف وبعضه أو بعضه فضوليا نافذا بحق الوكيل. فلو كان الموكل به بيع مال كان هذا البيع فضوليا، مثلا لو قال الموكل لو كان الموكل به فضولي احنا قلنا مرعى لنا فضولي موقوف يبقى على رضا بس يقول نافذا بحق الموكل بحق الوكيل شلون مجاز خلاص وعليه نسمع اقرا شيخنا وعليه فلو قال قبل وعليه هذا المثال شنو القاعده والاصل لا هو مستئناف كلام شيخنا. فلو قال الموكل لاخر قد وكلتك بالأمر الفلاني جيب. وقال الآخر لا أقبل خلص وباشر بعد ذلك ما يصح هذا ولا فضولي لا يصح لأنه عندنا وكالة مو باع الفضولي بيع ما شخص دون عنه هذا يوكله بعنه نعم وده يرد الإجابة ماكو مجال للفضولية هنا. قال فلا يصح. ما يصح. ولا ينفذ تصرفه للموكل. ما ينفذ ما إلا بعد وجود. نعم. قال ويكون ذلك التصرف أو بعضه فضوليا نافذا بحق الوكيل. نافذا إيش؟ بحق الوكيل. ويكون ذلك التصرف أو بعضه. ويكون ذلك التصرف أو بعضه فضوليا. فضوليا. فضوليا مو بحق هذا. الوكيل الموكل. مو بحق الموكل. وإنما بحق هو نفسه هذا الشخص إيه؟ كما لو يعني فضوليا لمال آخر غير هذا المال. سيأتي التمثيل. قال لو كان الموكل به بيع مال كان هذا البيع فضوليا. مثلا لو كان الموكل به بيع مال الموكل وبعد أن رد الوكيل الإيجاب على هذا الوجه باع ذلك المال كان البيع المذكور فضوليا. انظر المادتين كذا وكذا. وإذا كان الموكل به شراء مال معين أو غير معين كان المال المشترى للوكيل ولا يكون لكن ايش ما لكن قال واذا كان الموكل به شراء مال معين ايه؟ او غير معين ايه؟ كان المال المشترى للوكيل لان هو اصل البيع هو للعاقد للعاقد هنا ماكو عقد ولا يكون قد اشترى للموكل ولا للموكل ولا يجري هنا حكم الماده كذا مال فضولي كذلك لا يكون هذا الشراء موقوفا على اجازه الموكل وستوضح اسباب كون البيع موقوفا والشراء غير موقوف في شرح الماده كذا يعني تسميه فضولي ما يصح يعني ايش يقول لماذا يسميه فضوليا وقد عقد لنفسه اشترى لنفسه لا بالحكم اخي ايوه مو ابطلناه هناك لا سوينا وكاله ماكو وكاله نعم هو لأنه قد رد خلاص الفضولي مو هنا موجود وعقد على الإيجاب بالوكالة وهذا الإيجاب ما اعتبرناه ما بكو مجال أسوي فضولي لكن أقدر أمشي على نفس العاقد هذا باعتبار هو عقده لنفسه قال وإذا كان الموكل به قبض الدين وقبض الدين وقبض الدين من سيكون وكيلا وقبض الدين من سيكون وكيلا بعد رده الوكالة فلا يبرأ المدين من الدين وقبض الدين من سيكون لا وقبض الدين من قبض الدين من وقبض الدين من سيكون وكيلا قبض وقبض الدين من سيكون وكيلا بعد رده الوكالة فلا يبرأ المدين من الدين وكله بقبض الدين ثم قال رجعت أو قال لا أقبل وراح بعدين قبض الدين كذا شيخنا لا لا يبرأ المدين من الدين نقول قبض فلوس لنفسه لا للوكيل المادة الثانية والخمسون واربعمائة بعد الألف الإذن والإجازة توكيل يعني أنه كما تنعقد الوكالة بلفظ الوكالة المبين في المادة الآن إيه نعم بذل أذنت لك بكذا يمكن أن تنعقد أيضا بألفاظ الإذن والإجازة ولو قال أحد لآخر قد أذنتك ببيع مالي الفلاني فكما أنه يكون قد وكله ببيع ذلك المال فلو قال له أجزتك ببيع مالي فيكون قد وكله ببيعه أيضا لذلك لو قال أحد لآخر قد أذنتك بقبض فرسي الذي اشتريته ولا يزال في يد البائع فكما أن له حقا بقبضه فله أيضا صلاحية بقبض ولد الفرس المولود بعد التوكيل أما الولد المولود قبل التوكيل فليس له صلاحية بقبضه والحكم على المنوال المشروع في ثمرة البستان أيضا ما الفرق بين بعد التوكيل هذا جزء متولد منه في الرهن الزوائد في الرهن هذا المادة الثالثة والخمسون واربعمائة بعد الألف الإجازة اللاحقة في حكم الوكالة السابقة هذا مشهورة قاعدة لكن الشرط فيها أن يكون المال الذي تجري به الإجازة اللاحقة موجود أما لو هلك أو كان هالكا نصه مثلا لو باع أحد مال مال آخر مال الآخر فضولا ثم أخبر صاحبه فأجازه يكون كما لو وكله أولا نعم إن الإجازة اللاحقة للعقود الموقوفة في حكم الوكالة السابقة في عقد الوكالة وتجري هذه القاعدة في العقود التي كالبيع والإجارة والهبة كما هو مفصل على الوجه الآتي البيع مثلا لو باع أحد مال الآخر فضولا انعقد البيع المذكور موقوفا بمقتضى المادة كذا ولو أخبر بعد ذلك بهذه الصورة ولو أخبر بعد ذلك بهذه الصورة ذلك الشخص أو شخص آخر صاحب المال بذلك وأجاز ذلك الشخص هذا البيع أيضا وكانت الشروط التي في المادة كذا موجودة، فيكون كما لو وكله بالبيع أولا، ويكون البيع المذكور صحيحا ونافذا، على أن الفضولي لو أبرأ المشتري أو حط عنه ثمن المبيع صح، وكان ضامنا ذلك للمجيب. وتلحق الإجازة العقود الموقوفة كما أشير إلى ذلك شرحا، ولا تلحق العقود المفسوخة أو العقود النافذة. وتتفرع المسائل الآتية من عدم لحوق الإجازة العقود المفسوخة: أولا، لو أجاز صاحب المال المبيع بيعا فضوليا بعد أن فسخ البيع فلا تصح الإجازة، ولا ينقلب البيع المفسوخ إلى الصحة، لم يبقى عقد قائم يعني، ما موجود. ثانيا، لو أجر أحد مال آخر فضولا من شخص آخر، وبعد أن فسخ صاحب المال هذا العقد بقوله لا أجيز أجاز العقد، ثم يمكن ثم أجاز العقد المذكور فلا يجوز. فضولي ما أجاز ينفسخ. إيش عندك؟ ما فأجاز مثلا أو ثم. أي يقول لو أجر أحد مال آخر فضولا من شخص آخر، وبعد أن فسخ صاحب المال هذا العقد بقوله لا أجيز. ثم أجاز العقد المذكور فلا يجوز. ما يجوز بانفساخ بحذا. صار هو والمعدوم سواء. ثم ثالثا، لو انفسخت الإجارة بوفاة المستأجر وأخذ صاحب المال الأجرة من الشريك المقيم في المأجور، فلا يكون قد أجاز الإجارة المفسوخة. وتتفرع المسائل الآتية من عدم لحوق الإجازة العقود النافذة: أولا، لو قال أحد لآخر بعني مالك هذا بكذا قرشا للشخص الفلاني، فقال الآخر بعته، وقال الأول قبلته، وأنكر ذلك الشخص أمره، يعني أنكر كونه قد وكله بشراء ذلك المال، وبعد أن صدق الشخص المرقوم أيضا ذلك الإنكار، قال ذلك الشخص أجزته، فلا تعتبر لأنه نافذ من الأساس. ثانيا، لو اشترى أحد المال لآخر بدون أمره وتوكيله وأضاف العقد إلى نفسه، كان ذلك المال للمشتري، حتى أنه لو أجاز ذلك الشخص، بل ولو أشهد المشتري حين الاشتراء على أنه اشتراه لذلك الشخص، فلا يكون المشترى للشخص المذكور. لكن لو سلم المشتري بعد ذلك إلى الشخص المذكور سلم، لو سلم المبيع، لو سلم المشتري بعد ذلك المبيع، المبيع قال، لكن لو سلم المشتري بعد ذلك المبيع إلى الشخص المذكور وأخذ ثمنه، فتكون هذه المعاملة بيعا جديدا بالتعاطي. لكن يوجد ثلاث احتمالات في عقد شراء المشتري الفضولي. الاحتمال الأول، إضافة المشتري الفضولي عقد الشراء إلى الغير الذي هو مشتري له، ويكون على الوجه الأوجه الآتية: أولهما قول البائع بعت مالي هذا لفلان بكذا درهما، وقول المشتري الفضولي اشتريت لفلان أو قبلت الاشتراء له. ثانيهما قول البائع بعت هذا المال من فلان بكذا، وقال المشتري الفضولي قبلت له أيضا. ثالثهما أن يقول المشتري الفضولي للبائع بعد هذا بع هذا لفلان بكذا درهما، وقول البائع أيضا بعته له، وقول المشتري الفضولي قد اشتريت لفلان المذكور. إذا أضاف الفضولي عقد الشراء المعقود على أحد الوجوه المذكورة إلى المشتري إلى المشترى له، إن عقد الشراء المذكور موقوفا على قبول المشتري له أو المشترى له، فإن قبل لزمه البيع ونفذ وعادت عهدة البيع على المشترى له، ولا تعود إلى العاقد الفضولي، لأن عدم بقاء الشراء موقوفا بتقدير وجود النفاذ. أما في هذه المسألة من أنه لم يضف العقد إلى العاقد فلا ينفذ. الاحتمال الثاني، إضافة المشتري الفضولي عقد الشراء لنفسه، وتكون الإضافة إلى نفسه على الأوجه الآتية: أولها قول المشتري الفضولي اشتريت منك هذا المال بكذا درهما، وقول البائع أيضا بعته. ثانيهما قول المشتري الفضولي اشتريت هذا المال منك بكذا درهما لأجل فلان أجنبي، وقول البائع أيضا بعته. ويفهم من هذا أن تعبير بعني لأجل فلان لم يوجب إضافة العقد إلى فلان المذكور، لأنه تعبير لأجل فلان، لأن تعبير لأجل فلان يحتمل معنى لأجل خاطر فلان أو سروره. صح. ثالثها قول البائع للفضولي قد بعت هذا المال لك بكذا درهما لأجل فلان الأجنبي، وقول المشتري الفضولي أيضا قبلته، لأن العقد أضيف إلى المشتري ظاهرا، وقوله لأجل فلان يحتمل لأجل شفاعته أو رضاه. رابعا قول المشتري الفضولي للبائع بعني هذا المال بكذا درهما، وقول البائع أيضا بعته، وقول المشتري قبلته. إذا أضاف الفضولي العقد لنفسه بوجه من الأوجه المذكورة نفذ هذا الشراء على المشتري الفضولي، ويعود المال المشترى للمشتري، ولو نوى بقلبه أن الشراء لأجل غيره، حتى لو أشهد قبل الشراء على أنه لأجل غيره فلا يكون موقوفا على إجازة الغير، لأنه إذا لم يكن وكيلا بالشراء وقع الملك له فلا اعتبار بالإجازة بعد ذلك، لأنها إنما تلحق الموقوف لا النافذ. الاحتمال الثالث هو أن يقبل المشتري العقد بالإضافة للغير مع أن البائع قد أوجب البيع للمشتري، أو هو أن يقبل المشتري العقد لنفسه مع كون البائع قد أوجب العقد لغيره، وفي هذه الصورة يكون العقد باطلا. مثلا لو قال البائع بعتك هذا المال بكذا درهم، بعتك نعم ما يجوز، قد بعتك أو قد بعتك قد بعتك هذا المال بكذا درهما، فقال المشتري اشتريته لأجل فلان كان البيع باطلا. كذلك لو قال المشتري للبائع قد اشتريت منك هذا المال بكذا درهما فأجابه البائع بقوله قد بعته فيكون إلى فلان كان البيع باطلا. اثنين الإجارة، إن إجارة الفضول على ما هو مذكور في المادة كذا موقوف على إجازة صاحب المال، فإذا أجاز جاز، وكانت هذه الإجازة في حكم الوكالة السابقة، وإذا لم يجز كانت منفسخة. ثلاثة الهبة، لو وهب أحد مال آخر لأحد على ما هو مبين في المادة كذا كان موقوفا على إجازة صاحب المال، فإذا أجاز نفذ، وكانت هذه الإجازة في حكم الوكالة السابقة، وإذا لم يجز انفسخت. أربعة قبض الدين، لو قبض شخص ثالث 10 دنانير دينا لأحد على آخر فضولا وأجاز الدائن بعد ذلك والمقبوض موجود عينا في يد القابض الفضولي، القبض جاز وكان في حكم الوكالة السابقة. حكم لحوق الإجازة، الأقوال والأفعال معا، إن الإجازة كما تلحق الأقوال على الوجه المحرر آنفا تلحق الأفعال أيضا كما ذكر في العارية، وفي هذه الصورة لو أرسل أحد دينه إلى دائنه على يد آخر، إلى دينه كيف دين يرتسب؟ أيوة دين فلوس. لو أرسل أحد دينه إلى دائنه على يد آخر أخبر ذلك الشخص الدائن ورضي الدائن أيضا، لكن قبل أن يأخذ دينه من يد ذلك الشخص أمره أن يشتري له مالا وتلف المبيع المقبوض المبلغ المقبوض في يد المأمور قبل أن يشتري ما أمر بشرائه، تلف على الدائن لأن الإذن انتهاء انتهى بقبض ذلك الشيء، لا لأن الإذن انتهاء موكلا أبو وكل يشتري لدي شيء الإذن ابتداء، لأن الإذن انتهاء كالإذن ابتداء لا يطلق نعم نعم الشخص الشخص الشخص لأن الإذن انتهاء بقبض ذلك الشخص كان كالإذن ابتداء، ويرى بهذا أن إجازة القبض قد لحقت الفعل وهو القبض. كذلك لو أفسد الخياط الثوب أخذه صاحبه وهو عالم بفساده ولبسه فليس له تضمين الخياط، فها أن إفساد الثوب قد لحقته الإجازة مع أنه فعل استثناء، لكن فعل الإتلاف مستثنى من هذه الأفعال فلا تلحق الإجازة الإتلاف. بناء عليه لو تلف أحد مال آخر لو أتلف أحد مال آخر تعديا وقال صاحب المال بعد ذلك رضيت بالإتلاف أو أجزته فلا حكم للإجازة، ولصاحب المال تضمين المتلف أو المتلف، قد ذكر بعض المسائل المتعلقة بذلك في شرح المادة كذا. إلا أن إتلاف الملتقط اللقطة بتصديقه بها مستثنى من بتصدقه بها مستثنى من الاستثناء المذكور فتلحق الإجازة في هذا الإتلاف. جميل. شيخنا نعم هنا في مسألة تضمين المتلف، لماذا استثنى مسألة الإتلاف؟ لو أتلف إنسان مال آخر قال له قد أجزت إتلافك، لا هذا يحمل قد أجزت ما تعوض ما تضمنه بهذا الإتلاف، يعني يقول إنه هذا الإجازة لا، فلو طالبه بالتضمين بعد ذلك صح، هو صح. ألا يكون أقصد ألا يكون هذا عفو أو إسقاط؟ هو يعتمد على هكذا فسرة، لما واحد أتلف شيء وأتلافه يستحق الضمان لم يكن أمينا أو كذا، وقلت له أجزت لك الإتلاف أحمله على أجزت لك أو عفوت عنك الضمان الذي ستحمله. لا هو يقول لا يصح هنا، لا يصح لهذا المجيد مثل التفسير الحرفي، لأنه أجزت لك الإتلاف الإجازة يجب أن تكون جائزة شرعا، فكيف أنه جوز الإتلاف؟ هذا هو على وجه القصد بعد ما هو أقرب شيء أنه عفوت عنك عن الضمان. نعم هذا أقصد، لماذا لا ينزل هذه المنزلة؟ نعم. المادة 54 و400 بعد الألف، الرسالة ليست من قبيل الوكالة. مقلنا الرسالة شيء والوكالة شيء. أي هو بدأ هذا قبل المواد، هذا عمل تلخيص. نعم. تلخص هذه الأشياء. نعم. الرسالة ليست من قبيل الوكالة. مثلا لو أراد الصيرفي إقراض أحد دراهم وأرسل خادمه للإتيان بها، يكون الخادم رسول ذلك المستقرض ولا يكون وكيله بالاستقرار. كذلك الشخص الذي أرسله أحد إلى السمسار على أن يشتري منه فرسا، إذ قال له إن فلانا يريد أن يشتري منك الفرس الفلاني، وقال السمسار بعته إياه بكذا، اذهب وقل له وسلم هذه الفرس إليه. فإذا أتى الشخص وسلم الفرس إليه وقبل ذلك على المنوال المشروع، ينعقد البيع بين السمسار وبين المرسل إليه، ولا يكون ذلك الشخص إلا واسطة ورسولا وليس بوكيل. وكذلك لو قال أحد للجزار اعطي لأجلي كل يوم مقدار كذا لحما إلى خادمي فلان الذي يذهب ويأتي إلى السوق، وأعطاه ذلك على هذا الوجه، يكون ذلك الخادم رسول سيدي ولا يكون وكيله. قال في الشرح يعني أن الوكالة والرسالة ليس إثنتاهما شيئا واحدا، بل يوجد بينهما فروق على أوجه خمسة على ما هو مبين في شرح المادة السابقة. واحد هذه الفروق هو أنه يلزم في الرسالة أن يضيف الرسول العقد إلى مرسله، فلذلك إذا أضاف الرسول العقد إلى نفسه لا ينفذ العقد في حق مرسله. أما في الوكالة فلا يلزم أن يضاف العقد إلى الموكل، وله أن يضيفه إلى نفسه وإلى موكله أيضا. مثلا لو أراد الصيرفي في إقراض أحد دراهم وأرسل المستقرض خادمه للصيرفي للإتيان بها، يكون الخادم رسول ذلك المستقرض ولا يكون وكيله بالاستقرار، حتى إنه قد جازت الرسالة بالاستقرار مع عدم جواز الوكالة بالاستقرار كما هو مبين في شرح المادة كذا. وفي هذه الصورة لو قال الصيرفي إني قد سلمت النقود المذكورة لذلك الرسول، وقال الرسول أيضا قد استلمتها وسلمتها إلى المستقرض، وأقر المستقرض بأخذ النقود من الصيرفي في لزمة بأخذ خادمه النقود من الصيرفي، لزم المستقرض الضمان ولو لم يسلمه إياها. أما إذا أنكر المستقرض أخذ الخادم النقود من الصيرفي فلا يلزم المستقرض شيء بمجرد قول الصيرفي والرسول، هذا القول لأن الصيرفي مدعي، ولا يثبت شيء بمجرد دعوى المدعي، ولم يثبت شيء أيضا بكلام الرسول، لأن كلام الرسول إقرار والإقرار حجة قاصرة. انظر المادة كذا. كما أنه لا يلزم المستقرض شيء على الوجه المذكور فلا يلزم الرسول شيء أيضا، لأن الرسول أمين ويقبل قول الأمين ببراءة ذمته مع اليمين، وإن لم يقبل قوله في وجوب الضمان على الغير، والغير هنا هو المستقرض. كذلك لو ادعى الرسول في صورة إرسال المدين دينه مع رسوله إلى الدائن إيصاله الدين، وأنكر الدائن وصول الدين له، فإن قبل قول الرسول ببراءة ذمته فلا يثبت بذلك استيفاء الدائن حقه. لكن ظاهر مثال المجلة هذا هو أن القرض قد عقد بين ذلك الشخص والصيرفي قبلا، وكان الخادم مأمورا بقبض القرض وإيصاله إلى المستقرض، ولما كان ظاهر المثال ليس رسالة بالاستقراض بل عبارة عن وكالة بقبض القرض للمستقرض، فلنصور لك الاستقراض بالرسالة بمثال آخر كما يأتي. لو قال أحد لخادمه اذهب إلى الصيرفي الفلاني واستقرض لي 1000 درهم، فقدم الخادم على الصيرفي وعقد القرض معه بالإضافة إلى موكله بقوله إن فلان يريد أن يستقرض منك 1000 درهم، فيكون في هذا رسولا وليس بوكيل، ويكون القرض ملكا لذلك الشخص. كذلك الشخص الذي أرسله أحد إلى السمسار على أن يشتري منه فرسا، إذا قال له إن فلانا يريد أن يشتري منك الفرس الفلاني وقال السمسار بعته إياه بكذا، اذهب وقل له وسلم هذه الفرس إليه، فإذا أتى الشخص وسلم الفرس إليه وقابل المرسل إليه ذلك في ذلك المجلس على المنوال المشروع ينعقد البيع بين المرسل المرسل إليه والسمسار، ولا يكون ذلك الشخص إلا واسطة ورسولا وليس بوكيل بعقد البيع، حتى أنه يلزم أن يطلب السمسار ثمن الفرس من المرسل إليه دون الرسول. وكذلك لو قال أحد للجزار أعطي لأجلي كل يوم مقدار كذا لحما إلى خادم فلان الذي يذهب ويأتي إلى السوق وأعطاه ذلك على هذا الوجه، يكون ذلك الخادم رسول سيده ولا يكون وكيله، حتى أنه يلزم أن يأخذ الجزار ثمنه من ذلك الشخص وليس له أن يطلبه من الخادم. لكن لو قال الجزار للخادم بعتك اللحم فأعطني ثمنه، وقال له الخادم قد أخذته منك لمولاي بالرسالة، يعني إنني أضفت العبد لمولاي ولم أضفه لنفسي ولا يلزمني الثمن، واختلف على هذا الوجه، فالقول للخادم مع اليمين على أنه لم يضف العبد لنفسه، لأن الخادم ممكن لإضافة العبد لنفسه ولزوم الثمن. أما إذا أقام الاثنين الاثنان البينة رجحت بينة الجزار. انظر المادة كذا، لأن إذا الظاهر نعم الأمام هو الذي يعقل. نعم. المادة 55 و400 بعد الألف، يكون الأمر مرة من قبيل الوكالة ومرة من قبيل الرسالة. مثلا لو اشترى خادم من تاجر مالا بأمر سيده يكون وكيله بالشراء، يكون وكيله بالشراء. وأما لو استلم المال من التاجر وأرسل خادما، أما لو استام نعم استام صحيح من السوق. وأما لو استام المال من التاجر وأرسل خادمه ليشتريه ويأتيه به يكون رسول سيده ولا يكون وكيله. في الأمر ثلاث صور، الصورة الأولى يكون من قبيل الوكالة، الصورة الثانية يكون من قبيل الرسالة، والصورة الثالثة يكون من قبيل المشورة. إيضاح الصورة الأولى، إذا قيل قولا كون فعل المأمور في الأمر بطريق النيابة عن الآمر، إذا قال قولا أيوة إذا يفيد أي يفيد خلاص استقال. إذا قال قولا يفيد كون فعل المأمور في الأمر بطريق النيابة عن الآمر كان الأمر وكالة، كان يشرط المأمور أجرة في مقابل خدمته أو يعطي المأمور نقودا ويقول له خذ لأجل المال الفلاني أو خذ المال الفلاني، يعني بدون أن يقول لأجله، أو يشير إلى ماله فاعلا بع هذا المال، لأن شرط الأجرة يدل على الإنابة. مثلا لو أعطى أحد خادمه 1000 درهم وقال له اشتري مال كذا، واشترى الخادم بناء على هذا الأمر مالا منه مضيفا العقد إلى نفسه، فيكون ذلك الخادم وكيلا بالشراء لذلك الشخص، وبهذه الصورة تعود حقوق العقد إلى الخادم المذكور، وليس للآمر أن يقول إن قصدي من قولي اشتري لم يكن أن تشتريه لأجلي، بل كان القصد أن تشتريه لأجلك وإنني لا أقبل ذلك المال وأريد نقودي. الصورة الثانية إيضاح الرسالة، أما لو استام المولى المال من التاجر، بل يعني لو عين قيمته فقط ولم يعقد البيع وأرسل خادمه ليشتريه من التاجر المذكور ويأتيه به، فيذهب الخادم فذهب الخادم وقال له إن مرسلي فلان قد قال قد اشترى منك هذا المال بكذا درهما، فقال التاجر فورا في ذلك المجلس أنا بعته إياه أيضا، كان الخادم رسولا لمولاه في الشراء. إن الفقرة الأولى من المثال الوارد في المجلة هي في الوكالة بعقد البيع، أما الفقرة الثانية فهي في الوكالة بقبض المبيع بحسب الظاهر، ولما لم تكن متناسبة مع الفقرة الأولى فقد أولت فقرة المثال الأخيرة بضم بعض القيود إليها، وعليه فيجب أن تكون الفقرة المثالية الأخيرة لحسن المقابلة على ما يأتي. أما لو قال أحد لخادمه اشتريت فرس فلان المعلوم بكذا درهما فذهب إليه واخبره، فذهب الخادم إلى الشخص وأخبره الخبر، فقال الشخص المذكور على الفور بعته، انعقد البيع بين المرسل والمرسل إليه ويكون الخادم وكيلا بالشراء. الصورة الثالثة إيضاح المشورة، لو قال أحد لآخر اشتري فرسا ب1000 درهم أو اشتري هذا ب1000، فبعد هذا فيعد هذا القول قد قيل على سبيل المشورة والنصيحة والخير والمنفعة، بناء على لو اشترى ذلك الشخص الفرس كان عائدا له ولا يكون ملكا لذلك الشخص الذي هو آمره، إلا إذا قال له الآمر إنني أعطيك كذا درهما أجرة لشرائك إياه، في هذا الحال من يقول لي أجرة يعني ديني دائلة أنا، وفي هذا الحال تدل الأجرة على الإنابة صح، فيكون الأمر وكالة تمام كذلك، فتوضح آنفا. المادة 56. شوف هذه الأمثلة اللي بيضربها أنا للوكالة كلها تطرح أمثلة للمادة اللي مرت علينا العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمعاني. نعم. قال المادة 56 400 بعد الألف يكون ركن التوكيل مرة مطلقة، يعني لا يكون معلقا بشرط أو مضافا إلى وقت أو مقيدا بقيد، ومرة يكون معلقا بشرط. مثلا لو قال وكلتك على أن تبيع فرسي هذا، إذا أتى فلان التاجر إلى هنا وقبل الوكيل ذلك تنعقد الوكالة معلقة بمجيء التاجر، معلقة بمجيء ولكن ليست معلقة بثمن محدد. نعم. نعم. على الخلاف بين أبي حنيفة والصاحبين هنا من جهة التعليق، يبيع بما التعليق مدى نلتزم به والمطلق لأي حد نلتزم به. نعم. نعم. قال وللوكيل أن يبيع الفرس إذا أتى التاجر وإلا فلا، ومرة يكون مضافا إلى وقت مثل إلى وقت. مثلا لو قال وكلتك على أن تبيع دوابي في شهر نيسان وقبل الوكيل ذلك يكون بحلوله وكيلا وكيلا، وله أن يبيع الدواب في ذلك الشهر أو بعده، وأما قبل حلوله فليس له أن يبيع، ومرة يكون مقيدا بقيد. مثلا لو قال وكلتك على أن تبيع ساعتي هذا بألف درهم قيده بالثمن، تكون وكالة الوكيل مقيدة بعدم البيع بأقل من ألف درهم. قال لركن التوكيل أربع صور. الصورة الأولى يكون الركن المذكور مرة مطلقا، يعني يكون غير معلق بشرط ولا مضاف إلى وقت ولا مقيد بقيد، بقوله وكلتك ببيع الدار الفلانية. فركن التوكيل في هذا المثال كما أنه ليس معلقا فهو ليس بمضاف ولا مقيد بل كان مطلقا. والصورة الثانية يكون الركن المذكور معلقا بشرط، لأنه تعليق الوكالة بالشرط، لأن تعليق الوكالة بالشرط صحيح. مثلا لو قال أحد لآخر وكلتك على أن تبيع فرسي هذا إذا جاء فلان التاجر إلى هنا وقبل الآخر ذلك تنعقد الوكالة معلقة بمجيء التاجر إلى هناك، وعليه فإذا جاء التاجر إلى هناك فللوكيل بيع ذلك المال، لأنه يلزم ثبوت الشيء المعلق عند ثبوت الشرط بمقتضى المادة كذا. وإذا لم يأتي التاجر إلى هناك فليس للوكيل بيع ذلك المال، لأن التعليق يمنع المعلق أن يكون المعلق أن يكون سببا للحكم. فلو فرضنا أن الموكل قال قد وكلتك ببيع فرسي هذا، فمع أن هذا الكلام سبب لتحقيق الوكالة في الحال وصلاحية الوكيل ببيع الفرس فورا، فلو قال قد وكلتك ببيع حصاني هذا إذا جاء التاجر الفلاني إلى هنا، فإن التعليق مانع من أن تكون الوكالة سببا في الحال، ويتوقف ثبوت الوكالة على وجود الشرط، يعني أنه يتأخر إلى مجيء التاجر، ومتى وجد الشرط فالكلام المذكور يكون سببا للوكالة. كذلك لو رهن المدين عند دائنه مالا وسلمه إياه وقال له إذا لم أؤدي الدين إلى الوقت الفلاني بع الرهن واستوفي دينك منه ووكل دائنه، فلو باع الدائن الرهن قبل حلول ذلك الوقت فلا يكون صحيحا. صح. تعليق الوكالة والوكالة الدورية هو المهم في المسألة والخلاف، مسألة البيع المطلق. نعم. أو الوكيل التوكيل المطلق هل يتقيد بشيء آخر بالعرف والعادة والكذا؟ هاي المسألة اختلف ويا أبو حنيفة يأخذ بالإطلاق، والصاحبين قيدوه أنه بمثل المثل أو بما يقضي به العرف إلى آخره. نعم. إيه. نعم. قال يفهم من الإيضاحات السالفة أن تعليق الوكالة بالشرط جائز، وقد بينت التفصيلات المتعلقة بهذا في شرح المادة 82 والوكالة الدورية من هذا القبيل أيضا. فلو قال أحد الآخر قد وكلتك ببيع هذا المال وكلما عزلتك فأنت وكيلي، وكلما عزلتك فأنت وكيلي. إيه. هذا عبث. كان ذلك الشخص وكيلا وكلما عزله الموكل تجددت الوكالة نهائيا، يعني لا عبث هذا. نعم. والسبب في تسمية هذه الوكالة الدورية هذا التجدد. أي تجدد؟ هذا التجدد لأنه يتجدد، يعني كأنه تغيرت جيش الوكالة انتفت وجدت وكالة ثانية باعتبارها هي غير لازمة. نعم. نعم. ويجب أن لا يفهم بهذا الحال أن عزل الموكل الوكيل غير ممكن، لأن إمكان العزل من الوكالة هذه سيذكر بشرح المادة كذا. يعني الوكالة كأنها صارت ملزمة بأنها ما تلزمها. نعم. الصورة الثالثة يضاف ركن التوكيل بعضا إلى وقت، لأن الوكالة من العقود القابلة للإضافة كما قد تفهم بشرح المادة كذا. ويوجد فرق بين تعليق الوكالة وإضافتها، فالإيجاب المضاف يكون سببا في الإضافة. لا أكو فرق بأن وكلتك بشهر تموز، بشهر تموز وكلتك إلى شهر تموز، فرق بينهم. نعم. قال ويوجد فرق بين تعليق الوكالة وإضافتها، فلا يجاب فالإيجاب المضاف يكون سببا في انعقاد الوكالة في الحال، فالإيجاب قال فإذا انعقدت الوكالة في الإضافة على هذا الوجه حالا يتأخر حكم الوكالة إلى الوقت المضاف إليه، أما الإيجاب أما الإيجاب المعلق فالتعليق الذي فيه مانع لصير ورثه سببا لحكم في الحال، وعليه فالوكالة في التعليق غير منعقدة في الحال، ويكون انعقاد الوكالة معلقا على وجود الشرط. الخلاصة أن الوكالة في الإضافة وإن انعقدت في الحال فلا يثبت حكمها في الحال، أما الوكالة في التعليق فلا تثبت ولا تنعقد. لكن ما هي الأحكام التي تتفرع من الفرق المذكور بالنظر إلى كونه إلى كون إيفاء الوكيل الوكالة في الحال غير صحيح، سواء أكانت الوكالة معلقة أم مضافة؟ وهل يمكن أن يقال إن الموكل وكالة مضافة أو الموكل وكالة مضافة لو حلف اليمين قبل حلول الوقت بأنه ليس له وكيل يكون كاذبا في يمينه، ولو حلف الموكل وكالة معلقة قبل وجود الشرط بأنه ليس له وكيل كان صادقا في يمينه؟ صادق في يمين في الثاني لأنه ما قد انعقدت. لكن لما كانت عبارة إنك وكيلي إلى 10 أيام ليست بإضافة وتقييد، فلو قال أحد لآخر أنا إنك وكيلي إلى 10 أيام، فكما يكون ذلك الشخص وكيلا في العشرة أيام يكون وكيلا أيضا بعدها، هذه الوكالة ليست مضافة. مثلا لو قال لآخر وكلتك ببيع حيواناتي هذه في شهر نيسان وقبل الآخر ذلك، فبمجرد حلول شهر نيسان يصير وكيلا بالبيع، وقد أشير بقوله وله أن يبيع الدواب في ذلك الشهر أو بعده، إلى أنه كما يكون وكيلا في ذلك الوقت يكون وكيلا بعد ذلك أيضا. هذا كله لازم أكل عرف يساعد ولا مفهوم الكلام. ومع أن بعض الفقهاء قد صحح ذلك وقال بعدم جواز بيع هذا الوكيل بعد ذلك، صح وهذا الظاهر. فقد قال صاحب نور العين والبزازية إن ذكر نيسان للتعجيل وليس لتوقيت الوكالة إلا إذا دل عليه دليل. رجع إلى العرف. ولهذا يجوز البيع بعد ذلك، وقد اختارت المجلة هذا القول، فله أن يبيع تلك الدواب، أما قبل نيسان فليس له أن يبيع الدواب المذكورة، لأن الوكالة وإن كانت تنعقد في الحال فالإيجاب المضاف على ما هو مذكور آنفا فيتأخر حكمه إلى الوقت المضاف إليه. كذلك لو وكل أحد آخر بقوله له بع هذا المال غدا فليس للوكيل أن يبيع اليوم، وإذا قال له بعه اليوم فليس له أن يبيع غدا. والصورة الرابعة أن يقيد ركن بقيد مفيد، لأن الوكالة قابلة ركن التوكيل، لأن الوكالة قابلة للتقييد بالزمان والمكان، لكن إذا كان القيد مفيدا على ما يوضح قريبا حصل التقييد به، أما إذا لم يكن مفيدا فلا يحصل التقييد. كذلك يستفاد من المثل الآتي، لكن الأمر الواقع بقوله بعه إلى الوقت الفلاني ليس بتقييد، بل هو تهوين وتمديد لامتثال المدة، في هذه الصورة له أن يبيع بعد الوقت المذكور. التقييد يقسم إلى نوعين، النوع الأول التقييد صراحة وهو كما في المثال الآتي، النوع الثاني التقييد يعني التقييد بدلالة حال الموكل. كذلك ها النوع الثاني التقييد دلالة. كذلك سيفصل في المادة كذا. الخصوص والتقييد هما أصل في الوكالة، وعليه فلو اختلفا في تقييد الموكل كان القول للموكل، لأنه هو المالك. فلو قال الموكل قد أمرتك بالبيع نقدا بعد أن باعه الوكيل نسيئة، وقال ما يصح، وقال له الوكيل قد أطلقت، فالقول للآمر. كذلك لو قال الموكل إنك بعته ب500 مع أنني أمرت ببيعه ب1000، وقال له الوكيل أطلقت، فالقول للموكل، لأن الأمر مستفاد من جهة الموكل هو الأصل. وتوضح هذه الصورة بخمسة ضوابط. الضابط الأول كون القيد الذي ذكره الموكل ذا فائدة له على كل حال، وفي هذا الحال يلزم الوكيل مراعاة القيد المذكور، سواء أنها الموكل وكيله عن السير على خلاف القيد المذكور أم لم ينهى. والمسائل المتفرعة من هذا الضابط هي: المسألة الأولى، مثلا لو قال الموكل قد وكلتك ببيع ساعتي هذا ب1000 درهم، كانت وكالته مقيدة بأن لا يبيع بأقل من 1000، حتى أن الوكيل لا يمكنه أن يبيعها بأنقص، فإن باع كان لكن يبيعها بالأكثر يصير. فإن باع كان البيع موقوفا. المسألة الثانية، إذا قيدت الوكالة بالشراء بقيد فليس للوكيل مخالفته، فإن خالف فلا ينفذ شراءه بحق الموكل، وكان المال الذي أخذه له. المسألة الثالثة، لو قال الموكل اشتري لي جوخا للجبة، فإذا لم يكن ما أخذه من الجوخ جبة فلا ينفذ الشراء بحق الموكل ويكون الجوخ للقيد، هذا فيه فائدة. نعم. المسألة الرابعة، لو وكله نقدا صراحة أو دلالة فليس له أن يبيعه نسيئة. قال بيعه وبيع بالنقد، يجوز للوكيل أن يبيعه بالنسيئة عند الإمام الأعظم، بيعه وبيع بالنقد. به التخييرين الاثنين يعني. فليملك هو الوكيل، يقدر يبيع هذا يقدر يبيع هذا. المسألة الخامسة، لو قال له الموكل بيعه برهن أو كفيل، فليس للوكيل أن يبيعه بدونهما لا رهن ولا كفيل. المسألة السادسة، لو قال الموكل بيعه بخيار الشر فليس له أن يبيعه بدون خيار الشر، ولو لم يقل لا تبيعه بدون خيار الشر، فإن باعه كان البيع قبوليا، فإن شرط الخيار فإن شرط الخيار نافع من كل وجه، لأنه لا يزيل ملكه للحال، فيجب على الوكيل مراعاته. المسألة السابعة، لو قال الموكل بيع مالي هذا من فلان فليس للوكيل أن يبيعه من غيره، لأن المشتري الذي عينه الموكل قد يكون مفيدا المشترى، لأن المشترى الذي عينه المشتري الذي عينه الموكل قد يكون مفيدا للموكل بأن يكون غنيا، لأن المقصود الثمن، وإنما رضي بكونه في ذمة من سماه، لأن الناس يتفاوتون في ملاحمة الذمم، لا يجوز بيعه من غير من سماه. إذا قال لوكيله بيعه وبيعه لخالد، جاز له أن يبيعه من غيره ويحمل على المشورة. على المسألة الثامنة، لو قال الموكل بيع مالي هذا بخيار الشرط لكذا يوما، فليس للوكيل أن يبيعه بخيار شرط لنفسه. المسألة التاسعة، لو قال الموكل اقبض ديني الذي على فلان في الشام فليس له أن يقبضه في البصرة. المسألة العاشرة، لو قال الموكل بيع هذا المال في بيت المقدس ونقله الوكيل ليبيعه في بلده في بلد آخر فتلف في الطريق كان ضامنا. وتفصيل هذه المسألة هو، لو وكل أحد ببيع شيء يحتاج إلى الحمل والمؤونة في بلد، فإنما له أن يبيعه في البلد الذي يوجد فيه الموكل، فإذا نقله إلى بلد آخر ليبيعه وضع كان ضامنا. أما إذا لم يكن ذلك الشيء محتاجا للحمل والمؤونة فلا يتعين بلد التوكيل للبيع، وله أن يبيعه في بلد آخر أيضا. تختلف هذه كلها، شوف كلها في التحكم في بعض الأمثلة. هذه الأشياء قد تكون مفيدة للموكل. هو يقول إذا لم يكن مفيدة فلا اعتبار بالشرط. من اللي يقدر الفائدة؟ صح، هو الشيء المشترط. لكن لو عين الموكل البلد كهن قال له بيع في بيت المقدس مثلا، فليس له أن يبيعه في بلد غيره، وإذا نقله إلى هناك لأجل كان يكون هناك البيع أسهل وأيسر وكذا من المعاني، طريق معمول إلى آخره. وتلف كان ضامنا. المسألة الحادية عشرة، لو قال الموكل اشتري لي المال، يعني هذا يجمعها جامع واحد، إن الأصل في القيود في الشروط التي يشترطها الموكل تقبل، لأن ما هو اللي يقدر فائدة هذا الشرط؟ مو الوكيل. الوكيل إذا ما عجب يقول ما أقبل. المسألة الحادية عشرة، لو قال الموكل اشتري لي المال الفلاني بخمسمائة درهم فليس للوكيل أن يشتريه بأكثر من ذلك، فإن اشتراه كان له. في هذه الصورة، إذا اختلف الأمر والآمر والمأمور في تسمية مقدار الثمن، فقال الآمر قد وكلت بالشراء بخمسمائة درهم، وقال المأمور قد أمرت بالشراء بالاشتراط بإيش؟ وقال المأمور الموكل قد أمرت بالشراء بألف درهم. كان القول مع اليمين للآمر، لأن هذا الخصوص مستفاد من جهة الآمر. في هذه الحالة يبقى المال المشترى للمأمور، لأن المأمور قد خالف أمره، وإذا أقام كل منهما البينة رجحت بينة الوكيل. المسألة الثانية عشرة، ليش الوكيل؟ لأن الوكيل بيعترف بالخمسمية وينكر ينكر أن الزيادة إلى تصل للألف، بينة المنكر ده يثبت. نعم. إثبات وبينة هذا ما الدفع. المسألة الثانية عشرة، لو نهى الموكل وكيله عن البيع بلا قبض الثمن، فقال الوكيل بعد أن قبض ثمن المبيع من المشتري إنني بعت هذا المال في مقابل كذا درهما قبضها منك، لزمه بيعه. أما لو باع قبل قبض الثمن فلا يجوز. الضابط الثاني عدم وجود فائدة أصلا في القيد الذي ذكره الموكل، ولا يلزم الوكيل مراعاة قيد كهذا سواء أنهى وكيله عن العمل خلافا لذلك القيد أم لا. بعض المسائل المتفرعة نشوف الأمثلة. المسألة الأولى لو قال الموكل للموكل بيع هذا المال بمئة درهم ولا تبيعه بزيادة، فللوكيل أن يبيعه بثمن أزيد من مئة درهم. تمام، لأن هذا ما في ضرر عليه. قيد لا غير مفيد يعني. قيد ما مفيد. المسألة الثانية. ولكن قد يكون فيه ضرر أن الزبائن إذا رأوا أن هذا باع بزيادة أن ما عاد ينفرون يعني. ينفرون المرة الثانية يا شيخ، قد تكون فيه ضرر هذا اليوم. في هذه الأيام تكون فيه ضرر ينفرون الناس من هذا. هو يمشي على النفاق قائم بذاته بغض النظر عن الأشياء الأخرى التي تحصل. يا شيخ بالغلط يريد أن يقول إنه هذا الشرط في الحقيقة قد يكون مفيد. هو إزاي يقول هذا مفيد؟ هو يقول هذا شرط غير مفيد. هذا غير مفيد. ولا اعتبار به. إيه نعم. لكن الأخ علي يقول قد يكون هذا الشرط مفيد. بعيد هذا، بعيد هذا، هذا إلا معنى دي. هو هذا الشر وهذه بها خلاص انتهى. يلا. المسألة الثانية لو قال الموكل بهذا المال لكن لا تقبض الثمن من دون أن يكون فلان والشهود حاضرين، فللوكيل قبض ثمن المبيع بدون حضور ذلك الشخص أو الشهود. سؤال، لكن للموكل بهذا فائدة، فلو أنكر الوكيل قبض الثمن للموكل للموكل أن فيمكن للموكل أن يثبته بالشهود الذين أمر بحضورهم حين القبض، فتأمل يعني يقول هذا شرط مفيد يعني. المسألة الثالثة لو قال بيع هذا المال بمئة درهم نسيئة ونهى أن يبيعها بثمن نقدا، فللوكيل بيعها بمئة درهم أو بأكثر نقدا، لأن هذا شرط غير مفيد، لأن البيع بالنسيئة في حالته بالنسبة للوكيل وقد باعه بأكثر مما حدده به صار شرطا غير مفيد. نعم، لأن البيع بالنسيئة يضره وبالنقد ينفعه، حينئذ يجب عليه عدم مراعاته. أما لو قال له بيعه بمئة درهم نسيئة إلى سنة وباعه الوكيل بمئة درهم لمدة سنة وشهر نسيئة فلا يصح سنة وشهر. لكن لو باع الموكل بالبيع نسيئة بيعا نقدا فسيأتي حكم ذلك في المادة كذا. المسألة الرابعة لو قال الموكل بيع هذا المال بمئة درهم ولا تأخذ في مقابله رهنا معتبرا أو كفيلا، وأخذ الوكيل بعد البيع رهنا أو كفيلا معتبرا في مقابل الثمن صح. وإذا سقط الدين بتلف الرهن فلا يلزم الوكيل ضمان وتعود الخسارة على الموكل. شوف هذه كل الحالات حتى التي يدل ظاهرها يعني النفع فيه الموكل لكن ما بده يلتزم به. نعم. مثل هو بالشام. نعم. يقول له هذا بيعك اياه بمية نقدا يعطيك اياه نقد هذا. ولكن هذا البايع يقول له لا اريد منك تسلمني اياه نسيئة. ليش؟ لانه يخاف مريق ولصوص ومزيشده وكذا الى غيره. هذا شرط مفيد. فالمسائل هاي كلها تقديرية. كل حال على حدة مراعى مقاصد المقاصد والظروف اللي تحيط بهذا الشخص إلى آخره. إيه؟ قال ألم يكن من فائدة في عدم أخذ الرهن في عدم سقوط الدين بتلف الرهن؟ تأمل يتساءل وصح أخذ الوكيل بالبيع رهنا لأنه أصيل في حقوق العقد، ولهذا لو حجره الموكل عن أخذه الرهن لا ينفذ حجره. الضابط الثالث كون القيد الذي ذكر الموكل ذا فائدة من وجه وغير ذي فائدة من وجه آخر. بلي كلها تقديرية. في هذه الصورة إذا نهى الموكل وكيله عن العمل خلافا لذلك القيد لزم الوكيل رعاية ذلك القيد، وإذا لم ينهه فلا تلزم رعايته وتجوز مخالفته، لأنه متى أكده بالنفي دل على إرادة وجوده، لأن إدخال حرف التأكيد والتأييد في كلام يدل على زيادة المبالغة في إرادة الحال. وهكذا المسائل المتفرعة من هذا. المسألة الأولى لو قال الموكل بيع مالي هذا في البلد الفلاني في السوق الفلاني أو بيعه في مقابل شهود. أما لو قال له بيعه ها؟ إيش؟ قال في محضر من الشهود. أيوة. قال فلذلك الوكيل بيعه في ذلك البلد. فلذلك الوكيل بيعه الوكيل بيعه في ذلك البلد. بيعه في ذلك البلد. في سوق غير هذا السوق. في ذلك البلد. في سوق. في سوق. غير ذلك السوق. غير ذلك السوق صحيح. نعم ذلك السوق. ليش إيه؟ إيش؟ يكون مساويا له. له أيوة. ومن دون محضر شهود. ومن دون محضر شهود. من دون محضر شهود. انتهى. أما لو قال له بيعه في السوق الفلاني ولا تبيعه في غيره، أو بيعه في محضر شهود ولا تبيعه في محضر شهود، ونهاه عن العمل خلافا لذلك، فليس للوكيل بيعه في سوق آخر أو بدون شهود، لأن الشهود إذا كانوا عدولا وحاضرين فيكون بذلك فائدة. أما إذا كانوا غير عدول أو غائبين فلا فائدة منه، وعليه فهو مفيد من وجه وغير مفيد من وجه آخر. وفي المقدسي عن الخانية قال بيعه بشهود فباع بغير شهود لم يجوز. المسألة الثانية، لو قال المدين لوكيله يعطي فلانا دينه الذي في ذمتي في محضر شهود ولا تعطيه إياه بدون شهود، وأعطاه إياه بلا شهود وأنكر الدائن وحلف اليمين، كان الوكيل ضامنا. ولكن في هذا الحال لو قال الوكيل أعطيته إياه بشهود فيحلف على أنه فيحلف على أنه أعطاه إياه بشهود، فإن حلف فلا يلزمه ضمان. إيه بشهود. شهود كانوا غايبين. ينتظر. المسألة الثالثة، لو أمر الموكل الوكيل بقوله اقبض العشرة دنانير التي لي دينا على فلان جميعها معا ولا تقبضها متفرقة، قبض الوكيل 9 دنانير فلا يجوز هذا القبض على آمره، وللآمر أن يطالب بكل دينه. ولو استوفى جميعه بعده فلو هلك هلك عليه لمخالفته، ويرجع الآمر على الغريم، فلو قبض شيئا دون شيء لم يبرأ الغريم من شيء. المسألة الرابعة، ولو قال الموكل اقبض وديعتي التي عند فلان جميعها ولا تقبضها متفرقة، وقبض الوكيل بعض الوديعة فلا يجوز القبض، إلا أنه إذا قبض باقيها قبل تلف المقبوض فلا يجوز على الموكل، فلا يجوز على الموكل، لكن المأمور بقبض الوديعة على الإطلاق له أن يقبض بعض الوديعة. المسألة الخامسة، لو قال اشتريه بمعرفة فلان فأخذ وحده ضامن على ما أعطي من النقود، لأن ذلك قد يكون ممن يعلم جيد المال من رديئه. المسألة السادسة، المادة 1515، وختام المسائل المتفرعة من هذا الضابط في الفصل 11 من التتار خانية. الضابط الرابع، إذا كانت مخالفة الوكيل من حيث الجنس فلا يجوز أصلا ولا ينفذ تصرفه على موكله، ولو كان ما أتى به أنفع من المأمور به. انظر المادة كذا، ولو قال الموكل بيعه في مقابل 100 ريال فضية وباعه الوكيل في مقابل 18 دينارا فلا ينفذ البيع على الموكل، حتى أنه لو قال الموكل مشيرا إلى دنانير اشتري لي هذا المال بهذه الريالات كان وكيلا لشرائها بالدنانير، حتى أنه لو اشتراه بالريالات كانت للموكل، كانت للوكيلة الضابط الخامس، إذا كانت مخالفة الوكيل من حيث القدر أو من حيث الوصف ينظر، فإذا كان المأتي به الشيء الذي أتى به الوكيل أنفع من المأمور به كان التصرف الواقع نافذا على الآمر، إذا كان المأتي به أضر من المأمور به فلا ينفذ. فلو أمر الموكل بالبيع في مقابل 100 ريال وباع الوكيل ب100 ريال و5 كان صيحا ونافذا، أما لو باع ب80 فلا ينفذ. فلو باع ب80 ب80 أقل من 100 نعم. تقسيم الوكالة باعتبار الموكل به، وكالة عامة وكالة خاصة. وكما تنقسم الوكالة إلى الأقسام المذكورة آنفا باعتبار إطلاق ركن التوكيل وتعليقه وتقييده، فتنقسم باعتبار الموكل به إلى قسمين. القسم الأول الوكالة العامة، كقولك لآخر وكلتك بكل أمر من أموري الجائزة، أو وكلتك وكالة عامة مطلقة وما إلى ذلك من الألفاظ المشكرة بالعموم. أما لو قال له أنت وكيلي بكل شغلي أو بكل شيء لي صغيرا كان أو كبيرا فلا تكون هذه الوكالة عامة، والذي يوكل على هذا الوجه له أن يحافظ على مال موكله ولا يكون وكيلا بشيء آخر غير الحفظ. يعني حكم الوكالة العامة، يقتدر الوكيل وكالة عامة على المعاوضات والتصرفات مرة بعد أخرى، ولا تنفذ برعاية على موكله، والفتوى على هذا هكذا ولا وهي شنو الفتوى بالقراها؟ حكم الوكالة العامة. إيه؟ يقتدر الوكيل وكالة عامة على المعاوضات والتصرفات مرة بعد أخرى. ولا تنفذ برعاية على موكله. ولا تنفذ. إيش عندكم؟ ولا تنفذ برعاية على موكله. ولا تنفذ برعاية على موكله والفتوى على هذا. ولا تنفذ إيش؟ ولا تنفذ برعاية على موكله. هكذا يمكن في الكلام تحريف ولا شيء. بالمثال. يقتدر الوكيل يقتدر يعني يجوز. أنا مش يقتدر برعاية. لا يقتدر الوكيل وكالة عامة على المعاوضات. بالله عجب من الأول. شو هذا غريبة هاي؟ الوكالة العامة. إيه. حكم الوكالات العامة. يقتدر الوكيل وكالة عامة على المعاوضات والتصرفات مرة بعد أخرى. تمام. ولا تنفذ برعاية على موكله. ولا تنفذ برعاية. أخاف بوكالة. والله ما أدري. هو مشير على مرجع هنا البحث وتكملة رد المحتار. نواصل بالزيادة ما تنفع. ولا تنفذ بالزيادة. يعني ما يقيدها بمعاملة واحدة. الإطلاق ما يتقيد بالمعاملة. هي مطلقة من حيث تعدد الصرفات أو المعاملات من حيث الزمان والمكان وكل شيء يقبل الإطلاق. طيب يقول ولذلك يمكن يتوضح بالكلام الآتي. ولذلك فللوكيل بالوكالة العامة بيع مال موكله وحفظه وقبض دينه وتأدية ما عليه من الدين واشتراء المال لأجل موكله وما إلى ذلك من المعاوضات، وله أن يقر على موكله بحضور الحاكم أو غيره، ولا يختص بمجلس القاضي لأن ذلك في الوكيل بالخصومة لا في الوكيل العام، ويصير مدع ومدعى عليه من طرف موكله ويكون ذلك صحيحا. لكن تبرعات الوكيل بالوكالة العامة ما تدخل، وتطليقه زوجة الموكل لا ينفذ عند الإمام، وتزويجه. لكن تبرعات الوكيل بالوكالة العامة وتطليقه وزوجة الموكل ما تدخل، لا ينفذ عند الإمام. ما ينفذ. يعني لو وهب مال موكله بعوض أو بلا عوض لآخر، أو تصدق عليه به، أو تصدق عليه به، أو وقفه، أو تزويج أيضا، أو أبرأ مديون موكله ببعض ما عليه أو بجميعه، أو أقرض مال موكله، فلا ينفذ على الموكل. تمام. تزويج أيضا ما ينفذ. نعم. تزويجه ما ينفذ. لا. ولا تنفذ برعاية على موكل. هذه بوكالة. لازم. القسم الثاني الوكالة الخاصة. ايه؟ وهي كقولك لآخر أنت وكيلي بشراء هذه الدار أو أنت وكيلي بالمرافعة. يعني كما يدل عليه لفظ الخصوص. وما إلى ذلك من الفاضل مشهرة بالخصوصية. نعم. مثلا الوكالة العامة ما يكون فيها تنازع ويكون فيها جهالة. ما مثلا. هل تبطل يعني؟ لا مدة تتقيد بأشياء يقيدها الحروف، المصلحة، الخسارة، المنبكر كافي عليها. يعني إذا تعددها يطول أمرها. فهذه أمور مستثنات من طبيعتها لسبب معين معتبر. مثلا لو جعل أحد آخر قائما على داره وبيعها وقبض غلاتها، فالوكيل على هذه الصورة كما أنه لا يقتدر على إنشاء الأبنية والعمارة في تلك الدار فلا حق له بالمرافعة مع شخص آخر في حق تلك الدار. لكن لو هدم أحد محلا من تلك الدار فللوكيل المخاصمة مع هذا الهادم، لأن الهادم قد استهلك الشيء الذي في يد الوكيل. كذلك لو أنكر المستأجر الإجارة أو الأجرة فللوكيل إثبات ذلك على أنه خصم. والله الظاهر أنه يكون وكيلا بالخصومة فيما له علاقة فيما وكل فيه. بعدين عمل جدول هنا لما مضى. جدول ركن الوكالة. أشر إلى أشر عليها. هذه أظنها يعني تلخيص عبارة عن جدول فقط. نقف عند الباب الثاني في بيان شروط الوكالة. إلى هنا. نعم. ذا شربيت ثانيه.